هل يجوز الصدقة لتلك الصلاة علما بأن تلك الصلاة كافر في الشرع؟ هذا خلاف بين العلماء، تلك الصلاة كافر أو ليس بكافر، محل خلاف. لكن إعطاء الصدقة للعاصي وللمخالف كتلك الصلاة وتلك الزكاة وتلك الصيام وغيرها، فيقول شيخ الإسلام رحمه الله عليه وغيره من أهل العلم أن من الصدقات تعطى لمن يستعين بها على طاعة الله وعلى ذكر الله عز وجل، وهم أولى، هؤلاء أولى بالمعروف من غيره. لكن لا يعني أنه لا يجوز أن يعطوا ما داموا داخلين في دار دائرة الإسلام. وذلك الصلاة محل خلاف بين أهل العلم، منهم من يرى كفره، وهو قول معروف عند الحنابلة، وقال به بعض الأئمة من المذاهب الأخرى كابن حبيب المالكي وغيره. لكن الجمهور على أنه لا يكفر، وهو داخل في دائرة الإسلام ما دام يشهد لا إله إلا الله محمد رسول الله، ويؤدي باقي الأعمال الشرعية كذلك. ولهذا فهنا يراعى المصلحة، إذا كان في إعطائه مصلحة في تأليف قلبه ورده إلى رشده فيعود إلى الصلاة فلا بأس بذلك، فلا بأس بذلك. وقد يستدل في هذا ويستأنس بحديث النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي تصدق ووقعت صدقته في أيدي أناس قد نرى أنهم لا يستحقون، تصدق مرة فوقعت في يد سارق، فتحدث الناس تصدق على سارق، فقال الحمد لله على سارق لعله أن ينتهي، ثم تصدق فوقعت الصدقة في يد زانية تعمل بفرجها، فقال الحمد لله أزلي لأن هذا المال يمنعها من فعل السوء، ثم تصدق ثالثة فوقعت في يد غني فقال الحمد لله على غني لعله يتذكر أن من الناس من يتصدقون وهو غني ولا يعطي، فيكون حاملا له على الصدقة.